عيون الحنون نخلق للحب كون باسم وطننا الحنون الحنون الحنون نخلق للحب كون ولك لعز الوطن ولك لمجد الوطن ولك لعز الوطن ولك لمجد الوطن كله في طريقنا يهون كله في طريقنا يهون ناس تروح تبقى بقية وناس تيجي تيجي تبقى بقية جيل بيسلم جيل بيسلم جيل وانتي بقى يا بقى يا بلادي وانتي بقى يا بقى يا بلادي راية مصر عزة ونصر راية مصر عزة ونصر بتنور قلب الليل وانتي بقى يا بقى يا بلادي نكون يد واحدة نكون سكة واحدة نكون يد واحدة نكون سكة واحدة نكون كلمة واحدة لبلادي صحبة واحدة وأمل جوا العيون وأمل جوا العيون وأمل جوا العيون ناس تروح وناس تيجي تيجي تبقى يا بقية جيل بيسلم جيل جيل بيسلم جيل وانتي بقى يا بقية يا بلادي وانتي بقى يا بقية يا بلادي راية مصر عزة ونصر راية مصر عزة ونصر بتنور قلب الليل وانتي بقى يا بقى يا بلادي نكون في البحر فنار نكون في البحر فنار نكون في الصحراء عمار نكون في الصحراء عمار نكون في البحر فنار نكون في البحر فنار نكون في الصحراء عمار نكون في الصحراء عمار نكون عزم وإصرار لبلادي صحبة واحدة وأمل جوا العيون وأمل جوا العيون وأمل جوا العيون ناس تروح بقية وناس تيجي تيجي بقية بقية جيل بيسلم جيل جيل بيسلم جيل وانتي بقى يا بقى يا بلادي وانتي بقى يا بقى يا بلادي راية مصر عزة ونصر راية مصر عزة ونصر بتنور قلب الليل وانتي بقى يا بقية يا بلادي وانتي بقى يا بقية يا بلادي وانتي بقى يا بقية يا بلادي وانتي بقى يا بقية